نستعين بهذا الصبر العظيم، ونستعين بالصلاة التي هي أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة مهمة جدا ولها مكانة عظيمة في الديانات كلها، في الرسالات كلها. أمر الله تبارك وتعالى الأنبياء جميعا أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والقرآن مليء بأمر الناس بالصلاة وإيتاء الزكاة. كثير من الآيات: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهما ركنان من أركان الإسلام. كما في حديث جبريل سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمر في قصة جبريل عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فهذه أركان الإسلام يجب الحفاظ عليها والتزامها والقيام بها على أكمل الوجوه، ولا يجوز للمسلم أن يتهاون بشيء منها أو يقصد في شيء منها، ولا سيما الصلاة. وقد وردت أحاديث في الحكم على تارك الصلاة بالكفر: من ترك الصلاة فقد كفر، على بيننا وبينه الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وكثير من أئمة الإسلام للصحابة وغيرهم أخذوا بهذه النصوص وكفروا بها تارك الصلاة، وخالفهم أئمة من أئمة الإسلام فقالوا بعدم كفر تارك الصلاة، لكنه يعذب العذاب الشديد ويهان ويبغض ويقتل إذا لم يصلي يؤمر بالصلاة، فإن صلى وإلا قتل، ومعرض للعذاب الشديد في الآخرة. يعني إذا كان مانع الزكاة يوم القيامة يبطح بقاع قرقر، إذا كان له إبل تدوسه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مرت أخراها عادت أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا مانع الزكاة. وإذا كانت إبلا كذلك يبطح لها بقاع قرقر، إذا كانت بقرا يبطح لها بقاع قرقر تدوسه بأضلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إذا كان غلما كذلك. وإذا كان ذهبا أو فضة يكوى بها في نار جهنم، يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وتارك الصلاة أشد عذابا من هؤلاء، ويجب الحفاظ على هذه الصلاة. بارك الله فيكم، ونحن نؤمن بهذا. والله لولا أحاديث تدل على عدم كفره لكفرنا. بارك الله فيكم، منها أحاديث الشفاعة، يعني يخرج من النار المصلون شفاعة في المصلين، كما في حديث سعيد يقول المؤمنون: ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون ويصومون وكذا وكذا، فيأذن الله لهم بالشفاعة فيهم، ويخرجون فيها أقواما يعني وصلت النار إلى أقدامهم، وناس إلى أنصاف ساقهم، وناس إلى ركبهم، يخرجونهم من النار. ثم بعد ذلك يستأذنون، فيأذن الله لهم في من كان في قلبه دينار وإيمان. ثم كما في حديث أنس يأذن الله تبارك وتعالى لرسوله أن يشفع في من في قلبه نصف دينار، مثقال ذرة، مثقال شعيرة، مثقال ذرة، مثقال خردلة، ثم يشفع في من عند في قلبه أدنى أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذا يدل على فضيلة التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى ينقذ من آمن بتوحيد الله، آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. بارك الله فيك، هذا أمر لا يهدره الله تبارك وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ضاعفها. إذا لما روى أبو حديثة أبو سعيد هذه الأصناف تلا هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيعرض العذاب الشديد والنكال العظيم، تارك الصلاة أشد من مانع الزكاة، وكذلك الذي يرتكب المحارم والذي يترك الصلاة يترك الزكاة يترك الصوم يترك الحج، كلهم متوعدون بالعذاب الشديد والعياذ بالله، وأشدهم تارك الصلاة. والله إنا لنبغضهم أشد البغض، ونرى قتلهم وتطهير الأرض منهم. كيف يتركون الصلاة؟ كيف يتركون الصلاة وهم يدعون أنهم مسلمون؟ بارك الله فيكم. لكن لولا الأحاديث التي جاءت في فضل التوحيد وأن الله يخرج من النار من لا يشرك بالله شيئا، ومثل قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. البخاري ترجم في أبواب الإيمان، وهو يرد على المرجئة في أبواب كثيرة. بارك الله فيك، أبواب كثيرة جدا، وصلت إلى 70 باب أو أكثر، والله أعلم، يمكن أنا ناسي. ومنها باب أن المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يخرج المسلم من الإسلام إلا بالشرك. في رواية عن أحمد وابن بطة وغيرهم من أئمة الإسلام أنه لا يخرج المسلم من الإسلام إلا الشرك بالله، ومع ذلك هؤلاء الأئمة يبغضون تارك الصلاة أشد البغض، ويبغضون مانع الزكاة، ويبغضون الذي لا يصوم، ويبغضون كل من يرتكب محارم الله تبارك وتعالى ويقصر في هذه الأركان والواجبات التي شرع الله تبارك وتعالى. وهناك كبائر فيها وعيد شديد بلغت حوالي 70 على أهلها، وعيد شديد، وعلى رأس قائمة هذه الكبائر ترك الصلاة ومنع الزكاة والصوم والحج.